كنت جاهل غير يعطي نفسه الحق أن يتكلم فيما لا يعنيه. يعني الرسول عليه السلام في حديث عبادة الصامت مما بايع عليه الصحابة قال إيه؟ وقال لنازع الأمر أهلا، ليس فقط يعني لا نزع الأمر أهلا يعني بعدم الخروج على يعني الخلفاء، وإنما أيضا قال لنازع الأمر أهلا يعني نحترم التخصص. فهذا الجاهل الغر اللي يقول الذي لا يبقى فيه شيء، فلو يأتي ويجلس أمام مجموعة من الشيوخ ثم يعني الله أعلم بالظروف التي يضعون فيها رغم عنهم، ولا يقوى واحد منهم فقط على أن يعترف أن يقول السنة إحنا ما نعترف بالسنة، ومن أنت أصلا حتى يعني إيه تتكلم أصلا في أي شيء يتعلق بالدين يا عدو نفسه وعدو الله. فاللهم استعان على يعني إيه على ما نرى من فتن آخر الزمان ونكر ويضرع نكر ويضرع، يعني ليس يتكلم في أي شيء ليس يعني مما من أول الدنيا، لكن هذا يتكلم في الدين وينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يعتبر نفسه شيخ وشيخ الإسلام وممثل الإسلام، فيظن أنه مجرد قلم لما قال ما إحنا ما علمناش حاجة اسمها سنة خلاص هتكون في حاجة اسمها سنة. فكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر الله سبحانه وتعالى لكل من يؤذيه سواء في حياته او بعد مماته بقوله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الاكبر. الاكبر مقطوع الذكر والذي يقطع من الخير كله بسبب جهده وثنائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ليس النبي. فيعني كل رويضه ساكت جاهل موغل في الجاهل والسفاهه والصد عن سبيل الله، ومع ذلك يعني يظن نفسه يعني حجة ويتجرأ ويأتي أمام شيوخ الأزهريين ويقول لهم ليس عندنا حاجة اسمها سنة، لا نعترف بالسنة نحن نعترف بالقرآن وحده. فلعل هذا من توفيق الله من حضرتنا ومسرح بعد يعني انسان هذه التصريحة. إذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفهم منه وجود الصلاة والزكاة، ولكن ما هي ماهية تلك الصلاة الواجبات؟ ما كفيتها؟ ما وقتها؟ ما عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ وآتي الزكاة ما هي هذه الزكاة؟ ما ماهيتها؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شروط وجودها؟ قال الله تبارك وتعالى مثلا فقرأوا ما تيسر منه، الذي نأخذ من الآية وجوب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، لكن ما المراد من هذه القراءة؟ هل هي في الصلاة؟ قرآن فقرأوا ما تيسر، هل هي في الصلاة؟ أم هي قراءة القرآن عموما؟ وإذا كانت في الصلاة ففي أي ركعة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ففهمنا من الآية وجوب الركوع والسجود، لكن ما هي كيفية الركوع والسجود؟ كم عدد الركوع والسجود؟ جاءت كل الغناس من الركوع واحد والسجود اثنين الا مثلا في صلاه الخصوص ايضا. وقال تبارك وتعالى والذين يسجدون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ففهمنا من ذلك تحريم الكنس وعدم الانفاق، لكن ما المراد بهذا الانفاق المقابل للكنس؟ ما هو هذا الانفاق؟ هل هو انفاق جميع المال كما فهم الصحابة لما نزلت هذه الآية، أو أنه إنفاق بعض المال؟ هو إنفاق بعض المال، فإذا لم يحضر هذا البعض من الذي يحدده؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ما المراد بالظلم؟ الذي جعل الله انتفاءه طرفا للأمن والابتداء، هل هي جميع أنواع الظلم كما فهم الصحابة؟ أم نوع خاص منهم كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خاص هو الشرك من تلك الظلم العظيم. قال تعالى أيضا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا نفهم الآية وجوب قطع يد كل منهما، لكن هل كل سرقة توجب القطع؟ لا، ليست كل سرقة توجب القطع، من شروط محددة في مقدار وطبيعة السلوك هذا الشيء المطلوب. طيب ما شروط قطع اليد أو شروط هذه السرقة؟ ما نصاب المال الذي يوجد سلطته قطع اليد. وما كيفية القطع؟ اليد يطلق من أول الكف لحد الكف، هذا كله ينطق عليه اليد. فتبقى يعني تبقى قاله من الكبد يعني العضد أم من الكوع أم من الرجلين، هذا مختلف كله مختلف حيث يعني اللغة. ثم إذا تكررت السرقة هل يتكرر القطع أم لا؟ كل هذا ما بينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرسل علي بن أبي طالب ابن عفاف ابن الخوارج قال له اذهب إليهم فخاطبهم، خاطبهم يعني ناقشهم، ولا تحاج بهم بالقرآن فإنه وجوه وجوه، ولكن خاطبهم بالسنة. لأنه ممكن يكون بآية مجملة، لكن السنة لما حصلت حددت بالضبط المعنى المقصود من هذه الآية الكريمة. فيقول علي بن أبي طالب ينصح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذهب مع الإخوان، يقول اذهب إليهم فخاطبهم ولا تحاج بهم بالقرآن، ولكن فإنه ذو وجوه ولكن خاطبهم بالسنة. تمام، كما قال التعاون برد فقيه خاضط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، ورد فقيه خاضط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن أدلة القرآن يمكن في بعض النصوص القرآنية الكريمة تكون صيعة لأنها فيها إيمان ومفتقرة إلى التثبيت الذي يعني بينه به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني العلماء. أيضا غلظ الله سبحانه وتعالى عقوبة من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات إلا لأن الكذب على الرسول عليه السلام سوف يستلزم تبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحرام حلالا والحلال حراما، وهذا فرع عن قضية السنة النبوية. ولذلك قال عليه السلام من يقل علي ما لم أقل أن يتبوأ مقعده من النار. وفي بعض روايات كما هذا الحديث مثلا إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وهذا رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إن لم يكن الحديث والسنة حجة، فعلم هذا التحذير الأكيد من الأحاديث المجهولة ولما يحصل بها الضلال والفتنة. لماذا يحصل ضلال وفتنة بالأحاديث المجهولة؟ لأن الإضافة إلى الشرع ما ليس له، ولأن الأحاديث صحيحة حجة، فهذه إذا اعتقد أنها صحيحة ففيها تعرض للشرع بالزيادة أو بالإصرار. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، حلقة من حلق العلم يتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل دعونا من هذا وليئونا بكتاب الله. يعني كأن يعني دعوة ظاهرها رحب فما يعظم القرآن يقول يعني دعونا من هذا يجيكم الحديث و جئنا بكتاب الله. فقال لهم عمران إنك أحمق بغاية الدخل للنقصان عقلي وتفاهته. قال لهم عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال صراحة يعني يعني لما عريض أبي طالب أرسل معتب بمظهر الخوارج وقال له إيه يعني لا تخالفهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاطبهم بإيه بالسنة. فقال له يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال له علي صراحة ولكن القرآن حمال ذو وجوه يقول ويقولون ولكن حاجبهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيطا. فخرج إليهم فحاجبهم بالسنة فلم يكتب أيديهم حجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه قبض أصحابه، وإياكم والتبذع والتنصر وعليكم بالعفيف فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله فقد تركوه وراء ظهورهم وعن رجاء بن حيوة عن رجل قال كنا جلوسا عند معاوية رضي الله عنه فقال إن أغوص ضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الطبيب والعبد والمرء والأمة فيجادلون به أهل العلم. وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة النفر. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. وعن أيوب السختياني أن رجلا قال للمطرف ابن عبد الله ابن الشفير لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له المطرف إن والله لا نريد بالقرآن هجلا لأن أمر الرد وعمق هذا الرد هو رجل هذا المتفاهم قاصد يقول للمطرف لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له مطرف إن والله ما نريد بالقرآن غدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إن والله ما نريد بالقرآن غدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وعن أيوب أيضا قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وأنزلنا على القرآن فاعلم أنه ضال. يعني إذا حدثت رجل بسنة فقام بنفس التلميذ بالقرآن بس والشيطان بنفس السنة هو كده على صراط المستقيم لا إعلان على أنه ضال لأن العصمة من الضلال لا تأتي إلا بإيه بالتبذل بالقرآن والسنة. فردت فيكم ما إن تبثتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة ولم أكن كتاب الله فقط مع أن كتاب الله نفسه حجة يعني أقام حجة الكثيرات على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذا حدثت الرجل بسنه فقال دعنا من هذا وانبئنا عن القران فاعلم انه ضال. وعن عبد الله بن طولي رضي الله عنه ان امراه جاءت اليه فقالت انت الذي تقول لعن الله النانقات والمتنمقات والواسمات الى اخره. قال نعم. قالت يعني دعنا تقول انت الذي تقول ان انت الذي تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قالت فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. يعني تقول لعن الله من المطاف. من أين هذا الكلام؟ أنا قرأت القرآن من جلدة لجلدة ما رأيت في هذه الآية إن الله لعن من المطاف والمطر المطاف إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من النطاق إلى أخره والحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثياب يعني تخيل محرم ولابس ثياب خفيفة ملابس عليه فنهى المحرم يعني ايه الرجل قال له انك محرم يكون تلبس ايه ازار ولداء غير مخيطين فنهى. فقال هذا الرجل ائتيه بآيات من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق شريف ابن ابي قبالة المكي أن عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنه ذكر الشفاعة. فقال رجل من القوم يا أبا جريج إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها نصا في القرآن. فغضب عمران. يعني كلام عن الشفاعة فالرجل بيقول له يعني يا أبا جريج إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها نصا في القرآن. فغضب عمران. وقال للرجل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة؟

الذي هو مبين هو الصدق. فصح يقول ابن حزم فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه في ان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بحمد الله تعالى له بيقين، وكل ما تكثر الله بفضله فمضمون الا يضيع منه وان يحقق منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان بذكرانه. انتهت هذا الحد. وقال ابن القيم في تفسير الايات التي قرات فيها كتاب الحكمه قال والكتاب والقران والحكمه هي السنه في اكتساب الثلاث. وما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو في وجوب تصديقه والايمان به كما اخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اصل متفق عليه بين اهل الاسلام ولا ينكره الا من ليس منهم واذا كانت حجه الله على عباده لا تقوم الا بحفظ رسالته وشرعه فان هذا الحفظ لا يتم الا بحفظ القران والسنه التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا ان يحفظ الله سبحانه وتعالى السنه ويتعهد بمقامه. من هذه الادله على ان السنه واحد نزلت في القران قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله الى اخر الايات الكريمه. اين السائل في هذه الايات على ان السنه واحده؟ نعم سيد سيدنا فيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها كيف؟ اشرح. نعم يعني اذا تأملنا الايه يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ان يتبع الرسول مما ينقلب عليه. القبلة كان عليها ايه؟ استقبال بيت المقدس. هل توجد ايه في القران الكريم تجعل بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان الامر في السابق؟ لا توجد ايه. واضح؟ لكن ذلك كان إيه؟ في سنة النبي ثم قلم أنه سبق الصلاة استقبال بيت المقدس النبي كان يسوق إلى تحويل قبلة إلى البيت الحرام لكنه صلى مدة إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآية. طيب والله عز وجل هنا يقول في القرآن وما جعلنا يعني ما كان تشريعنا القبلة في بيت المقدس من قبل إلا لحكمة وهي لنعلم من يقتدر الرسول مما ينقلب على آخره إلى آخره. فما الذي جعل؟ الله جعل عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق الإيه؟ السنة. لأن من نجد آية في القرآن تأمرنا باستقبال بيت المقدس. وفي نفس الوقت هذه الآية تدل على أن هذا التشريع كان بفعل الله وما جعلنا القبلة ما ينفع. فأعوذ بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة لكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليها بل كان ملتزما بالتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه وتدلنا أيضا على أن التزامهم بذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل ومع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس لأنها إنما نزلت في نهاية العملية وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليست هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس. فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن وان عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. اذا كان التوجه الى بيت المقدس بوحي غير القران الكريم. من أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معبد الكريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل سبعان على أرجائه يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقول فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. فهذا طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحدة. منه أيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن لبيبة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، سنة نقح الله، قيل له: سعر لنا يا رسول الله. قال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. واضح. فهذا يدل على أن ما سنه لم يكن من قبل نفسه، وإلا بوحي من الله، لأنه رفض أن يسأل. وقال: لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسألوا الله من فضله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على أنها وحي الله وأمره. من هذه الحديث أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنتمك الله إلا قريتني بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. فقال ختم الآخر وهو أفقه منهم: نعم، تقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أديرا على هذا، فجنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، واقتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني بدل ما يقول لك اتفقنا حاجة بديلة، يعني إيه؟ يدفع مئة شاة ووليدة جارية. فسألت أهل علمي فأخبروني أن على ابني جلجلئة وتغريب عام. هل القرآن في تغريب عام؟ ليس القرآن في تغريب عام، إذن هذا حديث خير. ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ بينه وفي كتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلجلئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغلب والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئه وتكريمها، وابن يا بني برجل من اسلم على امراه هذا فان اعترفت فرجمها. قالت: رد عليها فاعترفت، فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحبيب متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في ان السنه واحده، لانه حلف انه يحكم بينه وبين كتاب الله، وهذه فيها اشياء ليست في القران الكريم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يكون من عمر رضي الله عنه، كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى الرسول عن السنة ساعة ذو الوقت تكون حالة وكيف تكون وإله. فكان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان من جعرانا سأله رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرته في جبته بعدما تضمخ في خلقه؟ يعني رب خلق له بالسيف حتى كان السيف يكثر منه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي. فأثار عمر بيده لا يعلم، قال له: تعالى الحق انت تتمنى من زمان ان نزل الوحي. فأثار بيده لا يعلم ابن أمية، فجاء فأدخل رأسه في الباب الخيمة، أدخل رأسه لينظر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاءت أدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يبص، ثم سري عنه فقال: أين السائل والفا؟ فجيء به فقال: انزع عنك جبتك واعقم أثر خفيف واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سري عنه يدل على أنه وحي جليل تماما كما كان يوحى إليه القرآن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت ثوبة بعدما ضرب الحجاب بحاجتها، وكانت امرأة يتيمة تقرع النساء إثما لا تخفى على من يعرفها. يعني قصة هذا الموضوع أن عمر رضي الله تعالى عنه ظل يحدث النبي عليه السلام في أمر الحجاب، وكان يتمنى أن يأمر نساءه أن يحتجبن حجابا كاملا يغطي جميع البلد. وافقه الوحي ونزلت آية الحجاب، فطمع عمر في أكثر من ذلك، طمع في أن يعني غير الرسول الله عليه السلام، طمع في أن يحجب أيضا أخاهن، يعني لا تتخيلها حتى لو كانت مغطاة كاملة لا تخرج أبدا. فرغم من الوحي ربما يوثق هذه المرأة أيضا، فلذلك هذا هو يعني 50 هذا الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها خرجت ثوبة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة بسيطة يعني عظيمة جدا تقرع النساء جدا، يعني تقوله إذا وقف عن النساء تكون أفضل منهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خارجه، فقال يا ثوبة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. هو طبعا لم يرى وجهه مغطاة طيبة المغطاة، لكن من هيئتها يظهر أنها ثوبة. فرجل بينه أنا عارف أنك ثوبة مع حجابك الكامل لكنك ثوبة، فربما كان يؤمن أن حجابي يوافقك بحجبين تماما لا تأذوه. قال يا ثوبة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قال فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وإنه لا يتعسى وفي يده عرق، فدخلت يعني ثوبة فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عليك فأوحي إليه ثم ركع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراءة، وهذا حديث متفق عليه، فإنه قد أذن لكن بعد ما قد فأوحي إليه ثم ركع عنه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه أثر الحديث متفق عليه بمعنى رواية الصحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يقرب الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه، لا يستطيعن احد منكم ينقى. ان جبريل عليه السلام القى في روحي ان احد منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله ايها الناس واجمروا في الطلب، فان استطاع احد منكم رزقه فلا يطلبه من معصيه الله، فان الله لا ينال فضله بمعصيته. هذا حديث رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي، واخرجه من حديث جابر وصححه واعتقد الشيخين واقره الذهبي. قول هنا ان روح القدس او ان جبريل القى في روحي، هذا نوع اخر من روح الالهام، وهذا وحي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغفار غفر الله لها واسلم فالمها الله، أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. واضح؟ لقال غفر الله له وأسلم سألنا الله، أنا إني لم أقله ولكن الله قاله. أين قال الله؟ هل في القرآن آية؟ لا، لكنه حديث واحد. وفي حديث آخر من الله تعالى لا من رسوله لعن الله قاطع السدر، يعني قاطع شجر السدر، وبين أنه ليس من عندي أنا لكن هو من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقع عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما ينزل عليه بالقران ويعلمه اياها كما كان يعلمه القران. حديث اخر وهو وحي بالفعل، وحي بالعمل الفعلي. حديث اماني جبريل عند البيت مرتين فصلى به الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين افطر الصائم، والعشاء حين راب السفر، والفجر الى اخر الحديث. وفيها خلوه الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه وحي بالفعل عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض، قيل ما بركة الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هجئت الخير بالثمر فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه يعني العرق الذي يتطبق إذا نزل عليه الأرض. وفي رواية المسلم فأفاق يمسح عنه الرحضاء. قال أين السائل؟ قال أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. ففي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أجيب الكتاب ومثله معه ومثله معه يعني مثلية الكتاب الوحي لأن القرآن واحد السنة مثله واحد وأيضا مثله معه مثل القرآن في الوجود العملي بما تضمنته السنة. أي نعم. بقي الكلام فيما يتعلق بالأحكام ثم مع السؤال الكريم نشير لإشارة سريعة حتى لا نضطر للتوقف مرة ثانية. السنة علاقتها القرآن هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة موافقة ومؤكدة من السؤال الكريم. فيصبح توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضاطرها. مثلا قول الرسول عليه السلام من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وبدنه وحسابه على الله. هذا يوافق قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا استقام لها الله جل وعلا. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى ان يغفر كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مثلها. هذا يوافق قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يثبت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي عليه السلام بعثت الى الناس كافه يوافق قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس. قوله عليه السلام يا ايها الناس انما انا رحمه مهداة يوافق قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله انما البيع عن طواف وقوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بفيه من نفسه يوافق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. اذا هذا قسم السنه تتوارث مع القران بنفس الدلاله.